كيف معك كل خير كل حاجة بتبقى فيه لها شكل وطعم غير وقت لما يهلنا الأرض بالرحمة والغفران يا غلال يا غلال يا غلال رمضان يا غلال رمضان يا غلال رمضان يغلى علينا بنور الجنة كل عام بيجينا بأكتر ما بنتمنى يا ولاد تعال